السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأياته الأخوات الفضليات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا اللقاء الكريم المبارك أن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، النبو العظيم سلسلة كريمة طيبة مباركة نجاوب فيها أو نجيب فيها من خلال كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح على تساؤلات ماضية ولاحقة، كما ذكر لنا ربنا جل وعلا في القرآن عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ العظيم هو القيامة، النبأ العظيم هو الساعة، وما يكون قبلها من علامات ومن موت وقبر، وما يكون أثناءها من عرصات وشدائد وصراط وقنطرة وحشر ونشر وتوبيخ وأسئلة وعرض على الله جل وعلا وحوض إلى غير ذلك، ثم ما يكون بعد ذلك من جنة أو نار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الجنة ونستجير ونستعيذ به من النار. ومضى بنا الكلام في محاضرات طويلة، 17 محاضرة في الكلام عن الموت وعن القبر وعن علامات الساعة التي أخبرنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم عن شيء منها، لأن الله جل وعلا ما أخفى عنا علامات الساعة أو ما أخفى عنا الساعة كلها، كما قال الله جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وأكرر هذه الآية تقريبا كثيرا لتعلم أن الله جل وعلا ما أخفى عنا الساعة بالكلية، بل أكاد أخفيها، يعني أخبرنا الله جل وعلا عن شيء من علاماتها، فما خفيت عنا الساعة كلها. وهذا من فضل الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمة نبينا صلى الله عليه وسلم لكي نستعد لها إن علمنا قربها. نعم، لقد قربت. وأنا أذكركم الآن بعلامات الساعة الصغرى، بعلامات الساعة الصغرى، وستأتي معنا الكبرى، لأن علامات الساعة الكبرى لو ظهرت واحدة لتبعتها الثانية والثالثة بسرعة، كأنه عقد قد انفرط، كأنها مسبحة قد انقطعت. لكننا نتكلم الآن عن أشراط الساعة الصغرى

أن نكثر من السلام على بعضنا. نكثر يا عم الشيخ، ده كتر السلام يقل المعرفة، كتر السلام يقل المعرفة. مين اللي قال الكلمة دي؟ كتر السلام يقل المعرفة، مين قال الكلمة دي؟ أنا عندي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، أن كثرة السلام تكثر المعرفة، وأن كثرة السلام تورث المحبة، وأن كثرة السلام تؤلف القلوب، وأن كثرة السلام تدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقسم بالله جل وعلا: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. مش سلموا على بعض، لا، أفشوا. يعني إيه؟ يعني كتر السلام. يعني مش كتر السلام يقل المعرفة زي ما بيقولوا، لا والله، ده كتر السلام يكتر المحبة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يا أخي الحبيب، وأنت تمشي في الطريق سلم على كل من تلقاه، سلم على كل من تلقاه داخل الجامعة، وانت حضرتك استاذ دكتور، او ما تقابل الفراش قول السلام عليكم ورحمه الله، سلم عليه. فيها نشر الموده والمحبه والتالف، وفيها تاخير لقيام الساعه لئلا تكون شرطا من اشراط الساعه، وفيها ود ومحبه، وفيها ميراث للجنه، وفيها حسنات انك ذكرت اسم الله. السلام عليكم. من السلام؟ السلام عليكم. من السلام؟ السلام مين؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام مين؟ هو ربنا. يبقى أنت ذكرت الله، ولا سيما لو زدت السلام عليكم ورحمة الله، ذكرت الله مرتين بأسمائه وصفاته. ورحمة الله وبركاته دعاء يقبل لك عند الله جل وعلا، لن يضيع هذا عند الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا لا أن نسلم، لا، بل أن نفشي السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة أنه قال، والحديث صحيح الألباني، أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي، فمرني بعمل يدخلني الجنة، قل لي على عمل أدخل بالجنة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام، شوف عد الأربعة دول: أفش السلام، أول كلمة النبي قالها أفش السلام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، وأطعم الطعام وادخل الجنة بسلام. أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، وادخل الجنة بسلام. بل إن أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها اليهود حين ذهب عبد الله بن سلام، وكان من زعماء اليهود قبل أن يسلم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: كنت أخرج مع الأنصار، كما عند الترمذي، كنت أخرج مع الأنصار، هذا إسناد صحيح الألباني، كنت أخرج مع الأنصار إذا خرجوا يترقبون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كانوا يرتفعون على الأطم، على التلال، يرتفعون لينظروا مجيء النبي عليه السلام حتى يردهم حر الظهيرة، حتى خرجت معهم ذات يوم فقال قائلهم: هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته، يعني عبد الله بن سلام اللي كان لسه يهود، راح للنبي عشان يسمع الكلام، يشوف هو نبي ولا لا. قال: فأتيته فكان أول ما سمعته منه: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل إلى المدينة: السلام عليكم. وأمر الصحابة أن يفشوا هذا بينهم، أن يفشوا هذا بينهم. يعني إيه؟ يعني كتروا من ذكر اسم الله بالسلام وسط الصحابة. حضرتك عشان تؤخر قيام الساعة، لما تدخل بيتك قول السلام عليكم، لما تخرج من بيتك قول السلام عليكم. ما احنا بنعملها دي، لا هنكتر بقى. لما تدخل من أوضة لأوضة قول السلام عليكم، لما تخرج من الوضوء تدخل على زوجتك قول لها السلام عليكم، لما تروح لعيالك تطمن عليهم وهم نايمين قول السلام عليكم، لما ترجع من بره وتدخل البيت والبيت فاضي ما فيش في حد السلام عليكم، لما حضرتك تكون ماشي مع اصحابك في الشارع وركبت تاكس، هو ركب من الباب ده وانت ركبت من الباب ده، دخلتوا مع بعض قول له السلام عليكم. لا لما حضرتك تكون ماشي مع صاحبك في الطريق وعمود جه في الطريق، فانت دخلت جنب العمود وهو دخل من جنب العمود هنا، قابلوا بعض عمود في النص قول له السلام عليكم. يدعم الشيخ، احنا هو حاجه هتضيع عند ربنا؟ مش السلام عليكم بتاخد عليها 20 حسنه او 10 حسنات؟ السلام عليكم ورحمه الله 20، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 30 حسنه، هتضيع عند ربنا؟ مش هتضيع. فكتر من السلام تاخذ اجورا عظيمه وتؤخر قيام الساعه. وقد كان الصحابه يفعلون ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم بذلك. روى البخاري في الادب المفرد من حديث انس بن مالك وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان السلام، اللي انت بتقولها السلام، السلام، ان السلام اسم من اسماء الله تعالى. ان السلام اسم من اسماء الله تعالى، وضع في الارض. ربنا اكرمنا ووضع اسم من اسمائه بيننا، وضع في الارض. فافشوا السلام بينكم. كثر من ذكر اسم الله، لا سيما بهذا اسم السلام، يحل عليك السلام والسلامة والأمن والأمان والطمأنينة والراحة والسكينة لما تكثر من ذكر اسم الله السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل أوي، اسمعوا بقى، أسرد البيهقي من حديث أبي الدرداء وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، إذا اصطحب رجلان مسلمان، اثنين صحاب مسلمين ماشيين مع بعض، ماشيين مع بعض، ايدهم في ايد بعض، راكبين مع بعض، مسافرين مع بعض في اي حته، اذا اصطحب رجلان مسلمان فحال بينهما شجر او حجر او مدر. حضرتك ماشي انت وصاحبك، وانت ماشي ده شجره جت في النص، فانت اضطررت انك تيجي يمين الشجره وهو يجي يسار الشجره والتقيته تاني، وانت ماشي انت وصاحبك جت طوبه فهو عدى يمينها عشان ما يدس عليها، وانت عديت يسارها عشان ما تخبطكش، بس طوبة في الطريق، شجرة، مدر، حتة طين على الأرض نشفة، فانت عديت يمينها وهو يسارها. إذا اصطحب رجلان مسلمان فحال بينهما شجر أو حجر أو مدر فليسلم أحدهما على الآخر وليتبادل السلام. ابذله، ده هدية بتديها له، ده إكرام منك له، ده عطاء بتعطوه له، بتقول له السلام عليكم، يعني عليك الأمان، عليك الراحة، عليك الطمأنينة، عليك السعادة، عليك فضل ربنا، السلام عليكم. حد بيعملها دي؟ لا تمل من ذكر اسم الله، ما تملش. حضرتك شغال ميكانيكي العربية، صاحب العربية قاعد بيشغل العربية وانت داخل تجيب المفتاح، رحت تجيب المفتاح ورجعت عشان تعمل، قلت له السلام عليكم. رحت تاني تجيب المفتاح الانجليزي، رجعت السلام عليكم. رحت تاني تجيب العجلة، رجعت السلام عليكم. ايه يا عم الحاج في ايه؟ هي خوتة ولا ايه؟ لا مش خوتة، ده انا بستجيب لامر النبي عليه السلام، انا بفشو السلام بيننا، انا عاوز الحب يجي بينا فبتكلم كتير. علم ابنك كده يا ابني، كل ما تدخل تقول السلام عليكم، كل ما تغير في الاوضه قول السلام عليكم. يا ابني اول ما تبعد عن عيني واشوفك تاني قول السلام عليكم، سواء بقى دخلت اوضه تانية، دخلت الحمام، دخلت تشتري حاجه، رحت تجيب لي قلم، رحت تجيب لي كوبايه ميه، على طول تبعد عن عيني واشوفك تاني قول السلام عليكم. عاوزين يا ابني نكتر السلام، املى البيت سلام، هو ده دين الاسلام. فمن السنه أن تسلم على الجميع، ومن أشراط الساعة ألا تسلم إلا على من تعرف. من السنة أن تسلم على الجميع، من عرفت ومن لم تعرف. ومن أشراط الساعة ألا تسلم إلا على من تعرف. سلام، سلام من إسلامنا، من ديننا، من الإسلام. نعمة آتانا الله جل وعلا إياه، أن يأذن الله جل وعلا لك أن تذكر أنت أيها الضعيف اسم الله جل وعلا. مين؟ الله الملك القوي يأذن لك أن تذكر هذا الاسم، اسم من أسماء الجمال. أذن الله جل وعلا لك بذلك لتحمد الله على ذلك. عشان كده اليهود، اوعى بقى، اوعى لما تقولوا له صباح الخير، او زي ما بيحصل، وانا بشوف الكلام ده كتير، واحد يتصل مثلا عشان يسال سؤال، عشان يختصر في المكالمه وما يضيعش وقت وما تحسبش عليه 3 4 ثواني زياده قبل ما يسالني السؤال، عشان هو مش عاوز يكسر الدقيقه، وعامل رن في المحمول كده لما تيجي 50 ثانيه يديله عشان يخلي باله، قوله خلاص يا شيخ، يقوم قافل على طول، وهو بيتكلم حاطط ايده على الزرار اللي بيفصل على طول عشان ما يضيعش ثانيه. لا يا اخي، اذكر اسم الله قبل ما تسالني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هتحصل البركه. وانت بتقول على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هتحصل البركه في المكالمه، وهجاوبك بسرعه، وربنا هيبارك في الدقائق، وربنا هيوصل لك الاجابه وانت فاهم، ومش هتحتاج تستفهم مره ثانيه بفضل الله جل وعلا لو بدات بالسلام، لان بدايتك بالسلام تحل البركه لي ولك. ما انت هتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بتسال البركه ليا، وانا سارد عليك السلام، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، سادعو الله جل وعلا ان تحل عليك السلامه والامان والرحمه والبركه، فيعطيك الله جل وعلا. ليه بقول الكلام ده؟ عشان ما تزعلش مني حضرتك، وانت يا اختي ما تزعليش لو اتصلتي، او انت اتصلت وانت مستعجل وبدات الاول، لو سمحت يا شيخ عندي سؤال الله يكرمك، بس مستعجل، مش هرد عليك يا شيخ، مش هرد عليك. سؤال يا شيخ الله يكرمك سامعني، مش هرد عليك. لو انا يعني هطلع طيب واقول لك لو سمحت قول السلام عليكم الاول، اصل النبي قال لي ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ذلك. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني حسنه، قال النبي عليه السلام: السلام قبل السؤال، السلام قبل السؤال، من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أول مرة تسمع الحديث ده طبعا. السلام قبل السؤال، من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. وفي رواية صحيحة لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. قاعد حضرتك كده في المدرسة بتاعتك مثلا، أنت مدرس مثلا، ودخلت أوضة المدرسين وانت قاعد مع زمايلك، دخل محمد مدرس، انتوا شفتوا يا جماعه، او ما يدخل كده يعمل كده، بيحصل. انا عندي في المستشفى بلاقي كده، يكون قاعدين مثلا في مكتب المدير ومعانا الدكاتره، يدخل دكتور: ايه انتوا شفتوا يا جماعه اللي حصل؟ ما تردش عليه. ايه ايه عرفتوا اللي حصل امبارح؟ اللي وكيل الوزاره شفته عمل ايه؟ ما تردوش عليه. في يا جماعه في ايه؟ يا عم قول سلام عليك الاول. رحم الله الآباء والأجداد. أنتوا مصريين بيسمعوا الكلمة دي، لما حد كان يدخل يتكلم على طول كانت جدتك تقول لك: يا ابني أنت داخل على كنيسة، يا ابني أنت داخل على كنيسة. يعني من الطبيعي أنك لو داخل على مسلمين تقول سلام عليكم. هذه مزية المسلمين، هذه مزية الإسلام، دين السلام، أكرمك الله جل وعلا بذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في مسند إمام أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء. اليهود حسدوكم على حاجة مهمة جدا، هي إيه يا رسول الله؟ ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. السلام المنتشر وسط الناس دول، السلام المنتشر ده اليهود حسدوك على الكلمة الحلوة دي وعلى كلمة آمين التي ترج المساجد حين تخرج من قلوب وأفواه المصلين حين يقول الإمام ولا الضالين فيؤمن الجميع في وقت واحد آمين فترتج قلوب هؤلاء رعبا وترتج المساجد ويسعد المسلمون بذلك. اليهود حسدون على الكلمة دي السلام. عشان كده بقول لك إياك أن تكون شرطا من أشراط الساعة، بل أنشر السلام بسط المسلمين وأفشوا السلام بينكم يزيد الله جل وعلا المعرفة. سلام، ده أنت حضرتك لو داخل، كنت بقول لك من شوية، لو داخل على بيتك وما فيش حد في البيت، أنت قافل البيت قبل ما تخرج وعيالك معاك، داخل البيت تعمل إيه؟ قول السلام عليكم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. حتى لو ما فيش حد يسمع سلم على نفسك، في ملائكة جوه وفي شياطين متربصة، لو قلت السلام عليكم الذي ضمن لك الرزق والحياة السعيدة وضمن لك الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كلهم ضامن على الله عز وجل. حديث عند ابن ماجه بإسناد الصحاح الألباني، حديث جميل جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. يعني اللي يعمل الكلام ده النبي يضمن له لو عاش يعيش عيشة كريمة ورزق ربنا يعطيه له، ولو مات ربنا دخله الجنة. مين اللي يضمن؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل بيته فسلم عليهم. أول واحد لو دخلت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة لو مت، ولو عشت مع أهلك تعيش عيشة كريمة ترزق من الله جل وعلا رزقا مضمونا بضمان النبي صلى الله عليه وسلم. سلم. عاوزين ننسى يا أخوانا كلمة صباح الخير دي وإزيكم وكلمة محمد محمود، ده واقع والله بكلم واقع. الصحابي قبل بعضهم هلا بصبح، مش ده اللي بيحصل؟ ولا لو مؤدب شو يقول لك ايه صباح الخير صباح الخير؟ ايه صباح الخير دي؟ تعرفين مين اول من قال صباح الخير؟ مين اول قال كلمة صباح الخير دي؟ اليهود اللي حسدونا على كلمة السلام، هم اول اول من قالوا صباح الخير. لما جاء الخبر بوفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى اليهود قال قائلهم يا صباح الخير، سعدوا بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت تردد الكلمة التي سعدوا فيها بموت حبيبك عليه الصلاة والسلام وتترك السلام ولا تسلم إلا لمعرفة لتكون شرطا من أشراط الساعة، ولا تبدأ بالسلام حتى لا تحل البركة وتترك شيئا حسدنا عليه اليهود. يا أخي ده أول كلمة هتقولها لما تدخل الجنة السلام عليكم. أول ما تدخل الجنة تستقبلك الملائكة تقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. أول ما تدخل الملائكة تقول لك السلام عليك يا ولي الله، ترد أنت سلام. ده أول كلمة ستسمعها في يوم المزيد حين توضع كثبان المسك ومنابر النور ليتهيأ أهل الجنة لملاقاة ربهم جل وعلا الذي زاد شوقهم إليه، فإذا بهم يسمعون كلمة تأتي من علٍ تهز أو تهتز لها قلوبهم فرحا وسعادة وبشرا وتفاؤل وحبورا حين يسمعون رب العزة جل وعلا يقول السلام عليكم يا أهل الجنة، السلام عليكم يا أهل الجنة. قال الله جل وعلا سلام قولا من رب الرحيم. ده قول ربنا سلام، السلام عليكم يا أهل الجنة، فلا تملك إلا أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معلش الكلام طول شوية في السلام، بس أنا عاوزك تنشر هذا لئلا تقترب الساعة منك، لئلا تكون شرطا من أشراط الساعة، كما تنبأ النبي أن من أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة، وفي بعض الحديث أن يكون أو أن ينتشر تسليمه الخاصة. يعني إيه؟ تسلم على أصحابك القريبين منك بس، انما ما تعرفهمش ما تسلمش. انت ماشي في الشارع تلاقي عيال بيلعبوا كوره تقول لهم سلام عليك يا اولاد، سلام عليك يا اولاد. الاهالي بيلعبوا كوره؟ اه. النبي كان بيعمل كده، كان النبي اذا مر على الصبيان وهم يلعبون سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، سلم على الغفير، سلم على الوزير، سلم على اللي راكب عربيه، سلم على اللي ماشي في الشارع، سلم على راكب عجله، وسلم على اي واحد يقابلك، وسلم على اللي عينك تيجي في وشه. بعض الناس كده لما يقابل واحد في الشارع وهو ماشي كده مثلا طبيعي، مثلا في عينه جت على واحد يقوم عامل كده على طول. طب ليه؟ ما قبل ما تلف وشك بسرعه اديله ابتسامه وكلمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لعل دي دعوه، يمكن العمل ده دخلك الجنه. كذلك من اشراط الساعه دي كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرط رقم 23 من اشراط الساعه التي وقعت، التي وقعت انتفاخ الأهلة. كلمة جديدة دي، من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة. يعني إيه؟ أنا عاوزك تلاحظها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني من حديث عبد الله بن سعود، وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من اقتراب الساعة، يعني لما تشوف الكلام ده تعرف إن الساعة قربت، إن من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. يعني انتفاخ الأهلة؟ النبي فسرها لك في رواية تانية، النبي فسر لك معنى انتفاخ الأهلة يعني الهلال يتنفخ، يعني الهلال يكبر، الهلال يكبر، القمر نفسه يكبر يتنفخ. معنى ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن يرى الهلال لليلة فيقال هو ابن ليلتين. وفي رواية الطبراني أيضا أو عند الطبراني من حديث أنس وحسنه الألباني في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أو من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، فيقال لليلتين يعني أول مرة تشوف الهلال في أول ليلة تلاقيه كبير، وأنا أرى ذلك. أنا عاوزك تلاحظ، بلاش الهلال لأنك ممكن الهلال ما تلاحظوش في أول، أنا عاوزك تبص في القمر. يمكن انت توافقني في هذا او كثير منكم، احيانا والله العظيم تبقى راجع مثلا يا سيدي والقمر كامل في ليله بدري ليله 14 وراجع من صلاه المغرب، تبص تلاقي حاجه كبيره برتقاني فوق بيتك كبير قوي، تقول ايه ده؟ ايه الكبير ده؟ تفاجئ انه القمر يظهر كبيرا وتحس انه قريب جدا، تحس أن القمر قريب جدا وأنه كبير فوق العادة، كبير فوق ما كنت تنظر قبل ذلك. أهو ده من علامات الساعة، ده من علامات الساعة، أن ترى الهلال كبيرا يكبر ويقترب أمام عينك لتظن أنه ضعف ضعف الطبيعي، ضعف الطبيعي. طبيعي أن القمر بتلاقيه صغير أو حجمه معين كده أنت متعود عليه، تفاجأ أن حجمه كبر وقرب منك. هو ده اللي النبي قاله عليه الصلاة والسلام، أن يرى الهلال ابن ليلتين هو ابن ليلة، يعني حجمه تضاعف. بيطلع اللي متعودين بقى بيشوفوا الهلال في أول الشهر يعرفوا الكلام ده، الهلال لما بيظهر بيظهر خط رفيع كده يلاقوه كبير، يقول لك احنا أكيد احنا اتنين في الشهر، لا ده فعلا واحد في الشهر وده أول مرة يظهر الهلال. بس دي من علامات الساعة، أن يرى الهلال ابن ليلتين وهو ابن ليلة. لاحظ الكلام ده. طب نعمل ايه؟ هذا شرط من اشراط الساعة وقع. طب لما اشوف الكلام ده هنعمل ايه؟ وانا عارف اغير القمر؟ لا، انا بقول لحضرتك ليه اصلا انا بكلمك عن اشراط الساعة الصغرى التي وقعت، حتى اذا رأيت شيئا منها استعد بالعمل الصالح لقرب الساعة. يعني انا بقول لك ليه علامة الساعة قربت؟ عشان تستعد. لما تشوف المنظر ده أنا بخاف، أنا بخاف، بخاف إن الساعة تكون قربت وفعلا قربت، بخاف إن أنا ما ألحقش أعمل أعمال صالحة وتقوم الساعة علي، بخاف إن تقوم الساعة على شرار الناس، أخاف إن أنا أكون من شرار الناس. بأبادر بالأعمال الطيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فستكون فتنة كقطع الليل المظلم. فالمفروض تعمل أعمال صالحة كتير. لما تشوف الهلال كده أو تشوف القمر كبير على طول، اللي انت بخصمه روح صالحه، وابوك اللي انت مزعله روح بص ايديه ورجليه، والفلوس اللي انت واخدها من فلان روح رجعها له. ليه؟ الساعة قربت قبل أن تأخذك بغتة. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يعني ما تجيش تقول الساعة جت بغتة، لا، ده ربنا بعت لك أشراط، أرسل الله جل وعلا أشراط فقد جاء أشراطها. عشان كده ما تجيش بعد كده تقول ده جت لي بغتة. جاءك الله جل وعلا بما يذكرك، فقد جاء. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يبقى لما تشوف ذكرى لقرب ساعتك، كبر الهلال أو كبر القمر، على طول قم تصدق، قم اعمل صالح، قم صلي، قم استغفر، قم بر والديك، قم اعمل أي حاجة فيها تقرب من ربنا لحسن الساعة قربت. وهذا من أشراط الساعة. كذلك من أشراط الساعة في نفس الحديث السابق، كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكثر وأن ينتشر موت الفجأة. موت الفجأة في نفس الحديث السابق، حديث أنس عند الطبراني وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال الليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. يظهر يعني إيه؟ يعني يصبح ظاهر وسط الناس. يعني مش حضرتك كنت بتسمع مثلا ان قصة نادرة ان انا اعرف واحد فعلا حصل له حادثة ومات؟ لا لا لا، ده اكبر نسبة موت للفجأة في العالم في مصر. في مصر ايه الكلام اللي تقوله ده؟ ايوه، اكبر نسبة حوادث في العالم تقريبا. تقريبا طيب، احصائية معمولة السنة اللي فاتت في الشهور اللي فاتت، ان اكبر نسبة موت نتيجة حوادث السيارات، حوادث الطرق، أكبر نسبة أو أكبر عدد الوفاة في مصر، فانتشر في بلادنا وفي دول الخليج كذلك. يمكن برنامج ساهر أو اللي هو الرادار اللي بيكشف سرعة السيارات ده قلل كتير من هذه الحوادث بإذن الله جل وعلا. لكن أنا بقول لحضرتك أن انتشار موت الفجأة من علامات الساعة الذي تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في السلسلة الصحيحة وفي مسند الإمام أحمد وسنة أبي داود من حديث عبد الله بن خالد وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أخذة أسف. يعني إيه؟ يعني أخذ بحزن. وأنا أوقن أن كل من يسمعني الآن تقريبا، تقريبا أن كل من يسمعني الآن تقريبا يعرف واحدا من الناس ما كان يتوقع موته فمات فجأة. فجأة، بل ومن الشباب. أنا أعرف زميلي اللي كان معايا في كلية الطب وطلع من أوائل على كلية الطب، وكان طيب القلب وصالح ومجهز للجواز ومجهز لأنه يتعين في الكلية ومجهز الفلوس وخاطب ومبسوط وبيكلمني أنا لما أتجوز أعمل إيه، وفجأة حادثة عربية. قالوا مين؟ محمد مات. خلاص، معقول؟ لا لا، بلاش الحادثة دي. بل والله من أشراط الساعة ما نراه الآن أن ينتشر الموت بالسكتة القلبية، بل ومن الشباب. ومن الشباب طالب في كلية الصيدلة قاعد مع أصحابه بيذاكر، وهو قاعد بيذاكر وقع بدماغه على الأرض. في يا محمد؟ مالك مالك؟ فوق نقلوه المستشفى، مات. مات. طب كان بيتعالج من امراض ولا حاجه؟ كان في حاجه تعبان؟ خالص خالص، مفيش اي سبب خالص. ما اتخبطش، ما وقعش، ما جالوش ازمه نفسيه، ما جالوش صدمه، ما اتخبط خالص، ما كانش بيعالج من اي مرض. موت الفجأة كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يحزن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: موت الفجأة أخذة الأسف. شباب يموتون بصحتهم. حوادث السرطان انتشر وسط الشباب، وسط الشباب، لا سيما سرطان الدم، فيروس الكبد الوبائي اللي ملا كثير من الناس، وفيهم الشباب، وفيهم الشباب. وانا اعرف امثله كثيره جدا. انت عارف انا لولا خشيه الاطاله لو ذكرت لك طالب بتاع كليه الحقوق قاعد مع سته من زمايله بيذاكروا مع بعض، وهم بيذاكروا قبل الامتحان بشهر، قام الشاب ده، واحد منهم ستة مع بعض بيذاكروا، قام الشاب في ليسانس الحقوق قبل الامتحان بشهر قام جاب اسطوانة يتفرج مع اصحابه على فيلم اباحي عياذا بالله، وهم قاعدين بيتفرجوا نسوا الدنيا، نسوا الله جل وعلا فنسيهم، نسوا الامتحانات، قعدوا يتفرجوا، زادت الشهوة وفارت الشهوة. قام هذا الشاب من وسطهم وقد التقيت بالخمسة، وانا اعزي في هذا السادس اللي مات، التقيت بالخمسة. قالوا قام الشاب ده من وسطنا، دخل إلى دورة المياه ليعمل هذه العادة المحرمة المنتشرة وسط ضلال الشباب والفتيات. تأخر في دورة المياه نص ساعة وإحنا مشغولين بالفيلم، لما خلص بنادي عليه ما ردش، خبطنا ما فتحش، فسخنا الباب وجدناه قد مات عاريا وأثر المعصية على جسده ليلقى الله كذلك، مات موت الفاجأة لتكون رسالة تحزنك بل تستفيق بها لتقربك إلى الله، لتقربك إلى الله جل وعلا. انتشار موت الفجأة، بل اسمع الحديث اللي يمكن تسمعه لأول مرة ولعلي أختم به، والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 2292 عشان تراجع، للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة، اسمع عشان توافقني، من اقتراب الساعة أن يفشو الفالج وموت الفجأة. عارفين الفالج اللي هو إيه؟ اللي هو الشلل النصفي اللي بيسميه الأطباء هيميبليجيا. من علامات الساعة لما تلاقي المرض ده بالذات، مرض الشلل النصفي انتشر، اعرف إن الساعة قربت. ووالله لقد انتشر، والله لقد انتشر. أخوي فلان، حبيبي فلان، جاري فلان، صاحبي فلان اللي كان في صحته وفجأة بيقول لك الضغط عالي عليه مرة واحدة، هو كان بيعالج من الضغط، لا ما كانش بيتعالج من الضغط، حصل جلطة في المخ جاله شلل نصفي، مش عارف حصل له ايه، اتنرفز اتضايق جاله شلل نصفي، مش عارف ايه ابنه قال له كلمة جاله شلل نصفي. سمعنا هذا كثيرا، وسمعنا موت الفجأة كثيرا وكثيرا، والأمثلة في ذلك كثيرة. كل ذلك رسائل من ربنا جل وعلا لتقترب منه. ذكرت لكم في هذا اللقاء من أشراط الساعة ثلاثة، قلت لكم موت الفجأة، وأن يسلم الناس للمعرفة، وانتفاخ الأهلة، هذه ثلاث علامات. والحديث بقية بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم عن أشراط الساعة الصغرى التي وقعت وحدثت. نسأل الله تعالى أن يحفظنا إياكم من الفتن ما ظهر من بطن، واكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.